تفسير الآية 44 من سورة القمر، يقول تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، أي وهل يقولون نحن جميع يد واحدة وسننتصر على من خالفنا وعادانا وقصدنا بأي سوء أو مكروه؟ إنهم حتما واهمون، فأين ستكون قوتهم إلى جانب قوة الله تعالى مالك الملك واهب القوى المنتقم الجبار؟ وفي هذا استهانة بشأن الظالمين وتهديد لهم وطمأنة وتسدية للمسلمين أن الله معهم دوما بعلمه وبقدرته، وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم.